حفظوا أسماء اللاعبين والمطربين والممثلين، ولو سألت أحدهم عن أركان الإسلام والدين، لو سألت أحدهم عن أسماء أمهات المؤمنين وعن العشرة المبشرين لم يحر جوابا. فقارنوا عباد الله، قارنوا بين أطفالنا وبين ما يحفظون وبين أطفال الصحابة. فالأبناء أمانة، أمانة الله في أعناق الآباء والأمهات، ووديعته بين أيديهم، وهم فريضة ومسؤولية من أكبر المسؤوليات. الله الله في أولادنا، الله الله في فلذات أكبادنا، الله الله في هذه المسؤولية، الله الله في تربيتهم. اتقوا الله فيهم فإنكم مسؤولون عنهم، واحفظوا فيهم وصية ربكم، مروهم بالمعروف، نهوهم عن المنكر، خذوا على أيديهم برفق ولين ورحمة، تفقدوهم في مدخلهم، في مخرجهم، في حركاتهم، في سكناتهم، فهذا الزمان مخيف، وأنكم مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل يوم القيامة. علموهم أخلاق الإسلام وآداب الإسلام، علموهم شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذروهم من الكفار ومن التشبه بهم بلباسهم وقصات شعرهم، والقصد القصد عباد الله في ترفيههم ولعبهم، واحذروا تمكينهم من الوسائل التي قد تصل بهم إلى المهالك من جوالات وغيرها. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، والله هو الغني الحميد. فما أعدت الجنة إلا لمن اتقى، أما من أبى وعصى فله لظى، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إخوة الإيمان، اعلموا بارك الله فيكم أن لكل أمة مستقبلا تأمله وتنشده، وهذا المستقبل لا يقوم إلا على الجيل الناشئ. نعم، فأطفال اليوم هم رجال الغد، أطفال اليوم هم حماة الدين والوطن، أطفال اليوم هم نواة أمتنا وهم فخرها وعزتها. لذلك عباد الله، لا عجب أن نرى اهتماما بالغا في الكتاب والسنة والتاريخ بتربية الأطفال وتأهيلهم وإنشائهم نشأة ترضي الله عز وجل وتنفعهم في دينهم ودنياهم. فهذا نوح عليه السلام يدعو ولده راجيا له النجاة من عذاب الله، فيقول له: يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وإبراهيم الخليل عليه السلام يدعو ربه قائلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وعلى منواله كانت ذريته صلى الله عليه وسلم، فهذا يعقوب عليه السلام يوصي بنيه عند موته فيقول: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأما العبد الصالح لقمان فقد سجل له القرآن وصية من أعظم الوصايا ودرسا من أحسن الدروس، حينما أمر ولده وعلمه وأدبه وكان من أعظم وصاياه قوله: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويزيد له في وصيته قائلا: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، إلى آخر الوصايا. أجل أيها الكرام، وبنفس السيرة وعلى نفس الطريق مشى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في تربية أطفال الأمة حتى أخرجهم لنا جيلا نشر الإسلام في ربوع الأرض وأضاء النور في أنحاء المعمورة. فسلوا إن شئتم عباد الله عن علي بن أبي طالب كيف تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ذلكم الطفل الذي أسلم وهو صغير ثم ما برح حتى قاد المسلمين وصار أميرا للمؤمنين. سألوا عنه كيف تربى حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكان ذلك الرجل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سألوا إن شئتم عن أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه كيف تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لم يلبث بعد أن بلغ 18 من عمره حتى ولاه المصطفى صلى الله عليه وسلم إمارة جيش فيه أفاضل الصحابة، فيه أبو بكر وعمر. سألوا إن شئتم عن عبد الله بن عمر كيف تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الطفل الذي أسلم وعمره 7 سنوات هاجر مع أبيه إلى المدينة، وكان ابن عمر راوية من رواة الإسلام وحافظا من حفاظه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قلما تجد بابا من أبواب الدين إلا ولابن عمر فيه حديثا أو رواية. سألوا إن شئتم عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن كيف تربى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف قال له يوما من الأيام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الغلام مات عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يناهز الحلم بعد، ولكنه كان من أحفظ الأمة بكتاب ربها ومن أحفظهم بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فليت شعري عباد الله: ماذا يحفظ أبناؤنا اليوم؟ ماذا يحفظ أطفالنا؟ ماذا يقولون وبماذا يترنمون؟ حفظوا كل شيء إلا الدين، حفظوا أسماء اللاعبين والمطربين والممثلين، ولو سألت أحدهم عن أركان الإسلام والدين، لو سألت أحدهم عن أسماء أمهات المؤمنين وعن العشرة المبشرين لم يحر جوابا. فقارنوا عباد الله، قارنوا بين أطفالنا وبين ما يحفظون وبين أطفال الصحابة. هذا عمرو بن سلمة، ذلكم الطفل الإمام، صلى بقومه وهو لم يتجاوز 7 من عمره لأنه كان أقرأهم لكتاب الله عز وجل. فليت شعري: ما حال أبناء 7 فينا والعاشرة؟ بل ما حال أبناء العشرين من أبنائنا عباد الله؟ هؤلاء كانوا أطفالا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بحسن تربيتهم صاروا جبالا عظاما، صاروا مصابيح الدجى وأنوار الغساق. هذه هي التربية، هذه هي الآداب، هذه هي الرجولة، تلك هي المدارس التي أخرجت الرجال وعلمت الأبطال، وهؤلاء هم القدوات الذين أخرجوا لنا جيلا لا يعرف طريقا إلا طريق ربهم، ولا منهجا إلا منهج نبيهم صلى الله عليه وسلم. أجل عباد الله، لم تكن مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال واهتمامه بهم صلى الله عليه وسلم وتعليمهم وتأديبهم وحمله إياهم على ظهره الشريف أحيانا، ما كان ذلك إلا لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الأطفال هم بناة الغد، هم الذين سيحملون النور ويبلغون الدين. لذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال عناية خاصة، بل قدر مشاعرهم عباد الله. طفل قدر مشاعره النبي صلى الله عليه وسلم واهتم بما يهتم به ولو كان صغيرا، فمشاعر الأطفال عباد الله تنمو على الاحترام والتقدير وعدم الإهانة والتحقير. مشاعر الأطفال تحتاج إلى مشاركتهم في الأحزان والمسرات، وإياكم إياكم عباد الله أن تحتقروا لهم عملا ولو كان من صغير الاهتمامات. هذا أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا، وكان لي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغير طائر صغير يلعب به. قال: فمات نغره يوما من الأيام، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا، فقال لأهله: ما شأن أبي عمير حزينا؟ قالوا: يا رسول الله، مات نغره الذي كان يلعب به. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفه ويواسيه ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نعم، مشاعر الأطفال تحتاج إلى متابعة ورعاية، وعواطفهم تفتقر إلى إشباع وكفاية. هكذا يحتاج الطفل، ما بين كلام جميل وإشباع وتقبيل. هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع ابن حابس جالسة، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد، إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، فكم من أب قاس وأم قاسية، من لا يرحم لا يرحم. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أبنائنا وأولادنا، وأن يحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يفقههم في دينهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد القهار، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، صلاة تجوز حد الإكثار دائمة بدوام الليل والنهار. أما بعد، فإن من عزيز أمنيات الإنسان ومن أكبر ما يطمح إليه في دنياه أن يرزقه الله عز وجل ذرية طيبة وولدا صالحا يبره ويدعو له بعد موته، كما قال عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم عباد الله، فالأطفال مصابيح البيوت وقرة العيون، وفلذات الأكباد التي تمشي على الأرض هم بهجة الدنيا ونبض الحياة، هم أحباب الرحمن وهبة المنان، هم زهرة اليوم وثمرة الغد وأمل المستقبل. بنجاحهم يقاس تقدم الأمم، وبسواعدهم تبنى الأمجاد وتعتلى القمم. وصدق الله عز وجل إذ قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وفي الحديث الصحيح يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولأجل ذلك إخوة الإيمان، فالأبناء أمانة، أمانة الله في أعناق الآباء والأمهات، ووديعته بين أيديهم، وهم فريضة ومسؤولية من أكبر المسؤوليات. ألم يسمع الآباء والأمهات قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ ألم يسمعوا ما قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فليسمع الآباء والأمهات الذين قصروا في تربية الأبناء والبنات، اسمعوا ماذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون ما يؤمرون. وهذا كله يدفعنا دفعا والله عباد الله إلى أن نحافظ على أبنائنا، إلى أن نربي أولادنا التربية الإسلامية الصحيحة، أن نربيهم على الفضائل والأخلاق كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أطفال الصحابة. فنحن كما تعلمون عباد الله نعيش في زمان تزايدت فيه المحن وتنوعت فيه جنبات الفتن، زمان فتحت للشهوات الأبواب وهيئت للمغريات كل الأسباب. وإن نظرة فاحصة من امرئ على هذا الزمان يرى والله أشكالا من الشهوات قد طمت وأنواعا من الفتن قد عمت، فصارت يسيرة أسبابها وصارت سهلة المنال بيد طلابها، حتى أصبح المتقي لها كالقاعد على خبط الشوك وكالقابض على حر الجمر. زمان تموج فيه الفتن موجا، ولعله الزمان الذي أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. فتن كثيرة عباد الله لا يتحملها الكبار، فكيف بالصغار؟ فالله الله في الأطفال عباد الله، الله الله في أولادنا، الله الله في فلذات أكبادنا، الله الله في هذه المسؤولية، الله الله في تربيتهم. اتقوا الله فيهم فإنكم مسؤولون عنهم، واحفظوا فيهم وصية ربكم: مروهم بالمعروف، نهوهم عن المنكر، خذوا على أيديهم برفق ولين ورحمة، تفقدوهم في مدخلهم، في مخرجهم، في حركاتهم، في سكناتهم. فهذا الزمان مخيف، وأنكم مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل يوم القيامة. علموهم أخلاق الإسلام وآداب الإسلام، علموهم شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذروهم من الكفار ومن التشبه بهم بلباسهم وقصات شعرهم. والقصد عباد الله في ترفيههم ولعبهم، واحذروا تمكينهم من الوسائل التي قد تصل بهم إلى المهالك من جوالات وغيرها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله أسأل أن يحيي قلوبنا بطاعته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك أن تجزي آباءنا وأمهاتنا عنا خير الجزاء. اللهم إنا نسألك أن تجزي عنا آباءنا وأمهاتنا عنا خير الجزاء. اللهم إنا نسألك أن تجزي عنا آباءنا وأمهاتنا عنا خير الجزاء. اللهم إنا نسألك أن تجزيهم عنا رضاك والجنة. اللهم احفظ الحي منهم على الإسلام والسنة. اللهم واغفر للميت منهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. هذا عباد الله، وصلوا وسلموا على خير عباد الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين.